بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق الشروع فيه من شرح هذا النور المبارك الشهير بألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو كان مسندا لذي لام ابتداء، ولازم الصدر كمن لي منجدا، ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. نعم، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، أي أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. ومثل له بقوله: ونحو عندي درهم. ويصلح مثالا للمسوغ الأول من مسوغات الابتداء بالنكرة. المسوغ الأول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. تقدم الخبر ها هنا واجب، لأن المبتدأ نكرة ولأن الخبر شبه جملة، جاء ظرفا أو جارا ومجرورا. قال: ونحو عندي درهم. فالموضع الأول الذي يجب تقديم الخبر فيه على المبتدأ حيث كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو شبه جملة. نحو عندي درهم، عندي درهم، عندي ظرف هو خبر، درهم مبتدأ مؤخر، ولي وطر، لي جار ومجرور، جار ومجرور هو خبر مقدم ومتعلق بخبر مقدم، وطر مبتدأ مؤخر، وهكذا. وعلى أبصارهم غشاوة أمثلته، وفي الأرض آيات، وهكذا في الأرض آيات للموقنين. أيوة، ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليهم، كذا إذا عاد عليهم المرء مما به عنه مبينا يخبر. أيضا من المواضع التي يجب تقديم الخبر فيها على المبتدأ أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، فها هنا يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ حتى يعود الضمير على متقدم عليه، ولو كان تقدما في اللفظ دون الرتبة، لأن الخبر الأصل فيه أن يكون متأخرا لفظا ورتبة، زيد قائم، فالخبر متأخر رتبة، والأصل فيه أن يكون متأخرا لفظا. الأصل أن يتأخر الخبر عن المبتدأ كما ذكرنا في الدرس السابق، والأصل في الأخبار أن تؤخر، فالخبر متأخر في الرتبة، والأصل أن يتأخر في اللفظ، لكن يجوز تقديمه لفظا وإن كان في الحقيقة متأخرا في الرتبة. طيب، فمن الصور التي يجب تقديم الخبر فيها على المبتدأ أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. ومن القواعد المتأخرة المتقررة أن الضمير لا يعود إلا على متقدم، الضمير لابد أن يعود على متقدم في اللفظ والرتبة، أو في اللفظ على الأقل مثلا، وله صور. ففي هذا المثال يضربون له أمثلة كثيرة، من أمثلة ذلك مثلا ما ذكروا لقولهم على التمرة مثلها زبدا. شوف على التمرة مثلها زبدا، مثل مبتدأ، على التمرة خبر، وفي المبتدأ ضمير يعود على الخبر، فلا بد أن يتقدم الخبر هنا. على التمرة مثلها، مثل تلك التمرة من الزبدة، على التمرة مثلها زبدا، فهنا يجب تقديم الخبر حتى يكون الضمير الذي في المبتدأ عائدا إلى متقدم، ولو كان ذلك التقدم في اللفظ دون الرتب، هذا في اللفظ تقدم. من أمثلة ذلك قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أقفال القلوب، فهو يعود على القلوب، وهكذا. ونحو عندي درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه أي كذا إذا عاد على الخبر مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أي مضمر في ذلك المبتدا، ضمير اتصل بالمبتدا. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه، أي عن ذلك الخبر مبينا يخبر، وهو المبتدا. المبتدا هو الذي يخبر، مبتدا هو الذي يخبر عنه بالخبر، بالخبر عنه عن ذلك المبتدا مبينا يخبر. فالمبتدا مخبر عنه والخبر مخبر به. حاصل الكلام أنه يجب تقديم الخبر على المبتدأ، حيث كان في المبتدأ ضمير يرجع إلى ذلك الخبر حتى يرجع على متقدم في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة. كذا إذا يستوجب التصدير. الموضع الثالث كأين من علمته نصيرا. من الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون الخبر من الأدوات التي لها الصدارة، الأدوات التي لها الصدارة، أدوات الاستفهام مثلا، أين من علمته نصيرا، الذي علمته نصيرا أين هو، من علمته، اسم موصول هو المبتدأ، والخبر أين، خبر مقدم، لأنه من الأدوات التي لها الصدارة. أمثلته قوله تعالى فأين شركائي الذي، فأين المفر، وهكذا. كذا إذا يستوجب التصدير، كذا إذا كان الخبر مستوجبا للتصدير، كان أداة من أدوات الصدارة، من الأدوات التي لها الصدارة، كأدوات الاستفهام مثلا. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته، علمته يروى بالضم والفتح، كأين من علمته نصيرا، كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. كذلك الموضع الرابع من المواضع التي يجب تقدم الخبر فيها على المبتدأ أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ، فيقتضي ذلك تأخير ما تعلق به الحصر وهو المبتدأ، وتقديم الخبر كما لنا إلا اتباع أحمد. اتباع مبتدأ محصور، ولنا هو الخبر أو متعلق الخبر، كما لنا إلا اتباع أحمد، كما لنا إلا اتباع أحمد، كما في قوله تعالى فما على رسولنا إلا البلاغ، إلا البلاغ المبين. سواء وقع الحصر بإلا كما تقدم معنا بعد النفي، بالاستثناء بعد النفي، أو بإنما كما في قوله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين. البلاغ المبين مبتدأ مؤخر، وعلى رسولنا خبر مقدم، كما في قولك أيضا إنما القائد خالد، فأردت أن تحصر القيادة في خالد، فخالد مسند إليه وهو المبتدأ، ومعنى القيادة مسند، خالد محكوم عليه، والقيادة محكوم بها، لأنه قد يقول قائل هنا يصح أن تقول إنما خالد القائد، لا بأس، لكن أنت لم ترد هذا المعنى، أنت أردت حصر القيادة في خالد. فحيث كان الخبر محصورا في المبتدأ وجب تقدم الخبر، هذا هو المعنى، وإلا سيؤدي ذلك إلى اختلاف المعنى واختلاف المراد. قول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. هذه من القواعد الكلية التي يحسن بطالب العلم أن يضبطها وأن يحفظها، لأنها لأن لها مدخلا في أبواب كثيرة، ولا تختص بباب دون باب أو بعلم دون علم. قال هذا في الأصل، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. زيد كما تقول زيد بعد من عندكم، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. تقول من عندكما، تقول زيد، والخبر ها هنا محذوف، أي زيد عندنا، زيد عندنا. وحذف فحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. فقال في هذا المثال تقول إذا قلت من عندكما تقول زيد، فزيد مبتدأ وخبره محذوف لأنه معلوم، دل عليه السؤال. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. في جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وفي جواب كيف زيد قل دنف، هذا هذه صورة أخرى يحذف فيها المبتدأ. الصورة الأولى يحذف فيها الخبر للعلم به، الصورة الثانية يحذف فيها المبتدأ للعلم به. وفي جواب كيف زيد قل دنف، أي زيد دنف مريض، يعني دنف أي مريض. وفي جواب كيف زيد قل دنف، في جواب كيف زيد قل زيد دنف، لكن يجوز حذف المبتدأ. قل كيف، قال كيف زيد قل دنف، على حذف المبتدأ للعلم به لأنه معلوم. في جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فما يعلم يجوز حذفه سواء كان مبتدأ أو خبرا، سواء كان مبتدأ أو خبرا. وأمثلة الحذف كثيرة، أمثلة الحذف كثيرة، سواء جاء يعني كان ذلك، سواء كان المحذوف معلوما بقرينة الاستفهام مثلا، وهناك قرائن أخرى، هناك أمثلة كثيرة. مثلا من أمثلة الحذف الأمثلة على كل حال، مثل ما كان بعد فاء الجزاء يصح فيه الحذف أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا على حذف المبتدأ للعلم به، من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته على نفسه، وهكذا صور كثيرة. نعم نعم، الأمثلة كثيرة يمكنه أن تتبعها. أيوة قول. وبعد لولا لا، طبعا هو ذكر حذف الخبر وحذف المبتدأ، ويجوز حذفهما للعلم بهما، أحيانا يجوز حذفهما. لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ابتلتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. حذف كل من المبتدأ والخبر للعلم بهما، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. ما شأنهن؟ فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. فهذا من الأمثلة على حذف كل من المبتدأ والخبر للعلم بهما. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، بعد لولا يحذف الخبر في الغالب، وبعد لولا غالبا حذف الخبر في الغالب، يحذف الخبر بعد لولا، كما في قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس موجود، ولولا دفع الله الناس موجود، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض. فبعد يكثر الحذف بعد لولا، بعد لولا. قول مثلا لولا فلان لا مثلا لا أعطيتك أو لمنعتك، أي لولا فلان موجود، وهكذا فيكون مقدرا بحسب السياق. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، زيد حتم يعني يجب حذف الخبر، وهذا فيه تفصيلات تطلب في المطولات، متى يكون الحذف بعد لولا واجبا، بعد لولا الامتناعية واجبا، ومتى ما يكون جائزا، تجدون هذا في الشروح والمطولة. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، فيكون حذف الخبر بعد لولا واجبا في كثير من الصور. وفي نص يمين إذا استقر، وكذلك إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، هذا من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا، أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، كما في لفظ لعمرك، عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا فيه محذوف، لأن المبتدأ لعمرك ماذا؟ لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولعمرك إلى آخره، وهكذا. فإذا كان المبتدأ نصا في القسم حذف الخبر وجوبا. وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، كذلك بعد الواو واو المعية، كمثل كل صانع وما صنع، أي مقترنان، فالخبر هنا محذوف، كل صانع وما صنع مقترنان، فهنا يحذف الخبر كذلك. زين. وبعد واو عينت مفهومة مع، بعد الواو التي هي بمعنى مع، بعد واو المعية، كمثل كل صانع وما صنع، الخبر مقترنان. نعم. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كذلك كضرب العبد، كضرب يلعبد مسيئا وأتمت بين يلحق منوطا بالحكم، كذلك من الواضع التي يحذف فيها الخبر، التي يحذف فيها الخبر، يكون المبتدأ أحفظ مليح، يكون المبتدأ مصدرا أو أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر، خبره أو له حال سدت مسد الخبر، يكون المبتدأ مصدرا أو أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر له حال سدت مسد الخبر، ففي هذا يحذف الخبر، يكون مقدرا. مثل لك للأول بقوله كضربي العبد، شوف ضربي مبتدأ، والمبتدأ هنا جاء مصدرا، كضربي العبد مسيئا، مسيئا حال، أي حال كونه مسيئا، وهذا الحال سد مسد الخبر، لأن تقدير الكلام ضربي العبد كائن حال كونه مسيئا، تقدير الكلام ضربي للعبد كائن أو يكون حال كونه مسيئا، فمسيئا حال سد مسد الخبر، ولا يصح أن يكون خبرا لأنه يختل به المعنى، لأنه إذا صيرته خبرا قلت ضربي العبد مسيء، وهذا يختل به المعنى، يعني جعلت ضربك له سيئا، وأنت تريد أن ضربك له حين يكون، أن ضربك له كائن حال كونه مسيئا، واضح، ففي هذه بسبب إساءته حال كونه مسيئا، فهذا من المواضع التي يحذف فيها الخبر، ولا بد من تقديره، ولا يصح أن يكون الحال خبرا، لكنه حال سد مسد الخبر، والخبر فيه مقدر، واضح، كضرب العبد مسيئا وأتم، هذا مثال لمجيء المبتدئ على أفعل التفضيل، شوف أتم تبيني للحق، أو وأتم تبيني الحق، نعم أتم تبيني الحق منوطا بالحكم، أي حال كونه منوطا بالحكم، يعني أتم ما يكون بياني، المعنى يعني أتم ما يكون بياني للحق حين يكون ذلك مقرونا بذكر الحكمة، حين يكون ذكر ذلك منوطا ببيان وجه الحكمة، هذا هو المعنى العام، فالحق لا يكون بينا أتم البيان إلا مع بيان الحكمة، هذا هو المعنى، فقوله أتم تبيني الحق منوطا بالحكم، أي حال كونه منوطا بالحكم، فهو حال سد ما سد الخبر. أتم تبيني الحق كائن حال كونه منوطا بالحكم، جمع حكمة. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، سرات بفتح السين، كهم سرات شعراء. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم سادوا، جمع سري على غير قياس. المهم قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، فبين بأن الخبر قد يأتي متعددا، قد يأتي الخبر منفردا واحدا زيد قائم، وقد يكون متعددا زيد قائم قائم قارئ، وشوف زيد كاتب شاعر فقيه عالم وهكذا، فيجوز أن يتعدد الخبر، يتعدد الخبر لمبتدأ واحد لمبتدأ واحد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، المجيد والمجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال. وهو الغفور الودود، هو الغفور والودود أخبار، فالخبر يجيء متعددا، يجيء متعددا كما في قول الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع بين بين لا يقض مستيقظ، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع نائم مستيقظ مستيقظ نائم. هذا التعدد قد يكون تعددا في اللفظ والمعنى، قد يكون تعددا في اللفظ فقط والمعنى واحد، يكون متعددا في اللفظ والمعنى كالذي سبق، زيد كاتب شاعر، زيد فقيه نحوي وهكذا، فهو تعدد في اللفظ والمعنى، اللفظ الألفاظ متعددة والمعاني متعددة أيضا. وقد يكون هذا التعدد إنما هو في اللفظ فقط دون المعنى، والخبر معناه واحد، كما في قولك الرمان حلو حامض، تريد مزا، تريد معنى واحد أنه مز، هو ما اجتمعت فيه الحلاوة، ما اجتمعت فيه الحلاوة والحموضة. فهنا هذا التعدد إنما هو تعدد في اللفظ فقط، وأردت به معنى معنى واحدا، معنى واحدا. ما الفرق بينهما أو ما ضابطهما؟ هناك ضوابط، منها أن الأول يجوز الإخبار بكل خبر على حدة، قل شوف زيد كاتب شاعر، يجوز قل زيد كاتب فقط ولا شاعر فقط لا بأس. أما في الثاني فلا يصح أن تخبره، لا يصح أن تخبر بواحد وأنت تريد بأنه مز، لأنه ما يكون مزا لا يكون إلا باجتماع الوصفين أنه حلو وحامض، فلا يتأتى المعنى المراد إلا بهما جميعا. وكذلك من ضوابطه جواز عطف الثاني على الأول حيث كان التعدد في اللفظ والمعنى، وعدم صحة عطف الثاني على الأول حيث كان التعدد في اللفظ دون المعنى. تقول حلو وحامض، هو حلو وحامض، هذا لا يفيد المعنى الذي أردته من كونه مزن وهكذا. هذه بعض ما ذكره النحاة. المهم احنا الذي يعنينا في هذا هو جواز تعدد الخبر، جواز تعدد الخبر، وكان الضابط الأول أحسن من حيث تقريب المعنى. الضابط الأول من أنه يجوز الإخبار بكل خبر منفردا على حدة في الأول دون الثاني، أي فيما تعدد فيه الخبر لفظا ومعنى دون ما تعدد فيه الخبر لفظا لا معنى. لأنه إذا ذكرت الخبر، إذا ذكرت واحدا فقط لا يحصل به المعنى المراد، الرمان حامض، طيب هذا لم يفيد معنى كونه مز، أو الرمان حلو فقط، لا يتأتى المعنى الذي أردته إلا بذكرهما مع بذكرهما مع. كان وأخواتها، هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. لما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المبتدأ والخبر كذلك أيوة كما يجوز تعدد الخبر يجوز تعدد المبتدأ كذلك كزيد أبوه قائم وهكذا فكما يجوز تعدد الخبر يجوز تعدد المبتدأ يعني أن يكون المبتدأ متعددا والخبر واحدا فأو مثلا هكذا هذا مما يصلح للتمثيل كان وأخواته هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في النواسخ في نواسخ المبتدأ والخبر وسميت نواسخ سميت نواسخ لأنها تنسخ عمل العامل وهو الابتداء وهو الابتداء شوف المبتدا العامل فيه هو الابتداء والخبر العامل فيه هو المبتدا على الصحيح فإذا دخلت النواسخ نسخت هذا العمل صار العمل لهذه النواسخ صار العمل لكان وأخواتها أو إن وأخواتها أو ظن وأخواتها فسميت نواسخ لأنها تزيل عمل العامل السابق عمل العامل قبل ورود هذه النواسخ تعرف النسخ من معانيه الإزالة من معانيه النقل نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت ما في الكتاب إذا نقلت فسميت نواسخ لهذا المعنى لأنها تنسخ العمل أي ترفعه وتزيله شوف تقول زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء قائم خبر مرفوع بالمبتدأ رفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفعوا خبر بالمبتدأ كما تقدم معنا فإذا دخل الناسخ يتغير الأمر كان زيد قائما زيد ذلك يصير اسم كان مرفوع بكان وقائما خبر منصوب بكان فالعامل هو كان هو هذه النواسخ واضح سميت نواسخ لأنها نسخت العمل ورفعته العمل الإعرابي فبعد أن كان للابتداء في المبتدأ وللمبتدأ في الخبر صار لهذا الناسخ فكان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها نعم كان وأخواته ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ما هو عمل كان وأخواتها ذكره لك بقوله رحمه الله تعالى ترفع كان المبتدأ اسما والخبر ترفع كان المبتدأ اسما على أنه ترفع كان المبتدأ على أنه اسم له قال لك ترفع كان المبتدأ اسما أي حال كونه اسما له وكان مبتدأ قبل دخول كان بعد أن دخلت عليه كان صار اسم كان ترفع كان المبتدأ اسما حال كونه اسما له ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه وتنصب الخبر قل كان زيد قائما قال تعالى وكان ربك قديرا وهكذا تنصبه ككان سيدا عمر كان عمر سيدا ويجوز أن تقول كان سيدا عمر وأشار بهذا إلى جواز تقدم الخبر على اسم كان خبري كان على اسمه قل كان زيد كان سيدا عمر وكان عمر سيدا كلاهما صحيح نعم ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع زين ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت نصيبا درهما ذكر لنا أخوات كان وكان وأخواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث العمل القسم الأول ما يعمل من غير شرط ما يعمل من غير شرط ومن قوله كان إلى قوله ليس هذا يعمل من غير شرط ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وزال أمسى أمسى وصار ليس أمسى وصار ليس حتى ليس هذه تعمل من غير شرط بريحة وانفكة، وهذه بريحة وفتئة وانفكة وما زال، هذه الأربعة. القسم الثاني ما يعمل بشر تقدم نفي أو شبهه عليه، هذا القسم الثاني، وهي الأربعة التي ذكرها من بعد. ما فتئة، ما بريحة، ما انفكة، ما زال، هذه القسم الثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه عليه، وهي الأربعة التي ذكرنا، فتئة وانفك وبرحة وزال. زال الإيمية من زال يزال، ولا من زال يزيل، زال يزال. القسم الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية عليه، وهو دام، وهو دام. واضح، هذه أقسام ثلاثة من حيث العمل. عاود ترفع كان ظل، كان ذكرناه، كان تدل على الوقوع الحدث في الماضي، سواء كان على جهة الدوام أو الانقطاع. جهة الدوام وكان ربك قديرا، فهو قدير دائما وأبدا، أو كان على جهة الانقطاع، أو كان على جهة الانقطاع، كان الجو صحوة، كان زيد نائما، وهكذا. ككان ظل، وهو ما دل على اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت النهار، في وقت النهار كله. ظل أي نهاره كله. ظل زيد قائما، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ككان ظل، بات، بات لليل، أي تدل على وقوع الحدث في الليل، في المبيت، والمبيت في العادة يكون ليلا. تقول بات، بات زيد قارئا، أي ليله كله. شوف، ظل زيد قارئا أي نهاره، بات أي ليله، وهكذا. وقد يستعمل كل منه بمعنى، بمعنى صار أو لا، هذا بات استعمل بمعنى، بمعنى صار. زيد أضحى، أضحى في وقت الضحى، أضحى زيد قائما، على اتصاف اسم كان بخبرها في وقت، في وقت الضحى. ويأتي بمعنى صار، يأتي بمعنى صار. أصبحت العلوم الكونية ضرورة في هذا الزمان، أي صارت، أي صارت. بات قد تأتي بمعنى صار، أضحى يأتي بمعنى صار. زيد أصبح، أصبح زيد قائما، تدل على اتصاف اسم كان بخبرها في وقت الصباح. أصبح زيد قائما، وجاء ويأتي بمعنى صار كذلك، وهكذا. أصبح طلب العلم في زماننا ملحا أو ضرورة ملحة، أصبح أي صار، وهكذا. أمسى، أمسى في وقت المساء، تدل على وقوع النسبة متى؟ في المساء، في المساء. تقول أمسى زيد مريضا، أو أمسى زيد معافى، وهكذا. صار كذلك، صار زيد عالما، وصار عمرو قارئا، وهكذا. زيد ليس، ليس زيد قائما، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. زيد فهناك على كل حال، هناك أيضا نواسخ قريبة، يعني هي من أخوات كان، ولم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، كرجع من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، هذه عملت عملا كان، لا ترجعوا بعدي كفارا ضرب بعضكم بقرض. كذلك غدا، قل غدا الرجل لاهيا، غدا الرجل صار لاهيا، وهكذا. قلنا رجع وغدا، وكذلك استحال، كما جاء في حديث الشهير في الصحيح في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: فاستحالت غربا أي دلوا عظيما، صارت غربا. وهكذا هذا مما لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في أخواتي كان زيد زال برحا فتئا. شوف هذه الأربعة زيد: زال برحا فتئا وانفك، زال برحا فتئا وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. الأولى تعمل من غير شرط، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبه عليه. شبه النفي هو النهي والدعاء: ما زال زيد قائما، ما فتئ زيد قائما، ما برح زيد قائما، ما انفك زيد قائما. زال ما زال زيد قائما، برح ما برح زيد قائما، وهكذا: ما فتئ زيد قائما، من فك زيد قائما. وله أمثلة كثيرة في القرآن الكريم: ولا يزالون مختلفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، وهكذا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. فهذه شرطها أن يتقدمها نفي أو شبه. شبه النفي ذكرنا بأمثلة النهي، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، ولا يزالون، هذا نفي. وعندنا النهي من أمثلته قول الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، لا تزل ذاكر الموت. هذه لا الناهية، إننا لا النافية ولا الناهية. وكذلك الدعاء، قل ما زال بيتكم معمورا بذكر الله، لا زال على معنى الدعاء: لا زال مسجدكم عامرا بمجالس العلم والذكر. هكذا هذا باب الدعاء: لا زال بيتكم معمورا بالخير والبركة. ولذلك يقولون بأنه من الأخطاء التي المشتهرة على الألسنة أن يريد الإنسان النفي وينطق بلسانه بصيغة الدعاء، يقول لك لا زلنا مع كذا أو لا زلنا، وهو يريد أنه يفعل هذا. ويا لا، إذا أراد ذلك فقل ما زلت، ما زلنا مع كذا. تقول لا زلنا فأنت تدعو، هذا لأن لا تأتي ناهية أو دعائية ولا تأتي نافية. لا في هذا السياق مع زال تأتي نافية، تأتي ناهية عفوا أو دعائية. فإذا أردت النفي قل ما زلنا، ما زلنا نفعل كذا. لأنه إذا قلت لا زلنا فيها معنى الدعاء، أنت تدعو بدوام هذا الحال. لا يعني لا زال بيتكم معمورا، ولا زلتم مجتهدين محصلين، وهكذا. هذا على الدعاء. وهذه الأربعة أهل شبه نفي أو لنفي متبع، للنفي أو شبه كالنهي والدعاء. ومثل كان دام مسبوقا بما، ومثل كان دام، هذه كلها ترفع المبتدا، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما دام، ومثل دام، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، تصدق ما دمت غنيا، أعط ما دمت واجدا، وهكذا. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل. لك هذه النواسخ عملها لا يقتصر على صورة الماضي، بل غير الماضي منها يصح أن يكون عاملا إن كان غير الماضي منه استعمل، بشرط أن تكون مستعملة في غير الماضي. هذه النواسخ تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: ما يتصرف تصرفا كاملا، ما يتصرف تصرفا ناقصا، وما يكون جامدا. ما يتصرف تصرفا كاملا ككان وظل وبات وأصبح من كان إلى ما قبل ليس، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس ما عدا ليس. هذه تتصرف تصرفا كاملا، تصرفا كاملا. كان وكان ربك قديرا، يكون زيد، وهكذا أمثلة كثيرة. كونوا حجارة أو حديدة، حتى اسم الفاعل ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. شوف وكونك إياه، هذا عفوا المصدر، هنا المصدر، المصدر يعمل هنا. وكونك إياه عليك اسم الفاعل. نعم. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، أخاك إن لم تلفه لك منجدا. فهذه تتصرف تصرفا كاملا. قالوا لا كذلك، هذا لا، هذه هي الأمثلة، ذكرنا بعض الأمثلة، أمثلة كثيرة. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، كزال وبرح وفتئ وانفك، تصرف تصرفا ناقصا لا كاملا، كما في برحة قالوا لن نبرح عليه عاكفين، حتى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عاكفين عليه، أصل خبر عاكفين. هذه عملت مع أنها على أنها بصيغة المضارع، لن نبرح عليه عاكفين، ولا يزالون مختلفين بصيغة المضارع، وهكذا. هذا يتصرف تصرفا تصرفا ناقصا. وعندنا ما هو جامد لا يتصرف، كليس، كليس، فإنه لا يعمل إلا على هذه الهيئة وبهذه الصيغة، وما دام كذلك لا يعمل إلا على هذه الصيغة. غير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماض منه استعمل، وفي جميعها توسط الخبر. بعض إخواننا يسأل أسئلة، يعني مثلا يذكر بعض أسئلة لم يذكرها ابن مالك، احنا ذكرنا حتى الطريقة التي نسير عليها في الشرح فيها شوي من التوسل. والشرط في هذه المجالس أن يعني أن نحوم أن ندور في فلك نص الألفية ولا نتوسع كذا. من أراد التوسل سيجده في المطولات، مثلا الأخ يذكر لي مواطن وحذف المبتدأ والجملة، ذكرها ابن مالك في الكافية وذكرها غيره، ولكن هو لم يذكرها هنا، وذكرها قد ربما يأخذ نصف ساعة أو 20 دقيقة، ونحن مقيدون بالوقت. فمن أراد توسعا فليراجع الشروح والمطولات، هذا الحمد لله ميسور، شروح كثيرة. نحن معنيون بفك عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى، والتنبيه على بعض المسائل المهمة القريبة، القريبة التي لم يذكرها ولم ينص عليها. أما تتبع كل الدقائق وكل المسائل هذا لا يتسع الوقت له. وفي جميعها توسط الخبر، توسط الخبر، أجز، توسط الخبر أجز، وكل كل وكل سبقه دام حضر. وفي جميعها، في جميع هذه النواسخ أجز توسط الخبر، أي أن يكون الخبر بين العامل، بين الناسخ والمبتدأ واسم كان. وفي جميعها توسط الخبر أجز، شوف في جميعها توسط الخبر أجز، فيجوز توسط الخبر بين العامل واسم كان. شو تقول؟ كان زيد قائما، يجوز تقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، كما كان سيدا عمر. وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكان حق مثل أله أيضا، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهكذا. أيوة. وفي جميعها توسط الخبر أجز، هذه مسألة زيد. وكل سبقه دام حضر، مسألة أخرى. وكل سبقه، أي سبق الخبر لدام حضره ومنعه، كل النحات، كل نحات منعه، كل سبقه دام حضر، ما دمت حيا، صلي بالصلاة والزكاة، ما دمت حيا، منعوا أن يتقدم الخبر. وكل سبقه دام، كل سبقه دام، أي ماذا؟ فمنعوا أن يقول الإنسان مثلا ما دمت حيا، يقول حيا ما دمت، هذا منعه. ما دام زيد قائما، لا يصح أن تقول قائما ما دام زيد، وكل سبقه دام دام حبا. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. وأما أن يتوسط، شوف ما دام زيد قائما، يقول ما قائما دام زيد، فهذا فيه خلاف. ما دام زيد قائما، أن يكون الخبر بين ما ودام، هذا فيه خلاف. ما قائما دام زيد، ما قائما دام زيد، هذا فيه. لكن أن يتقدم الخبر على العامل فهذا منعه، وكل سبقه دام حضر. وعلى ذكر دام لأنه لا يمنع في كل الصور، مخصوص بما ذكر. وذلك ذكر الشراء أن ما لم يذكر فيجوز فيه التقدم. قائما كان زيد، قائما كان زيد، هذا لا شيء فيه، وهكذا. وكل سبقه دام حضر أي منع. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. كذاك سبق خبر ما النافية، كذاك سبق خبر ما النافية، فجئ بها متلوة لا تالية. ما النافية تدخل على كلام. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ما كان زيد، ما كان زيد متهم مثلا، وهكذا. ما كان زيد قائما، ما كان ربك نسيا. قول كذاك سبق خبر، كذاك سبق خبر ما، فمنعوا تقدم الخبر على ما، نسيا ما كان ربك منع. كذاك سبق بما منعوه أيضا، كذاك سبق خبر ما النافية، أي يتقدم الخبر على ما النافية الداخلة على الناس. فلا يصح أن تقول ناسيا أو نسيا ما كان ربك، فجئ بها متلوة لا تالية. ويجوز أن يتقدم الخبر على كان لكن بعدما، فجئ بها متلوة، متلوة المتلو اسم مفعول، يعني ما يتلوه غيره. يعني يجوز أن تقول ما نسيا كان ربك، ما نسيا كان ربك، لكن الممنوع أن يتقدم الخبر على العامل كله، على ما والناسخ، هذا هو الممنوع. لكن أن يكون بينهما فلا حرج. فجئ بها متلوة لا تالية، أي ما نسيا كان ربك. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. ومنع سبق خبر ليس، كذلك لا يجوز أن يتقدم الخبر على العامل ليس. وشوف ليس زيد قائما، عفوا، ليس زيد قائما، لا يجوز أن تقول قائما ليس زيد. لا يجوز أن تقول يعني بشيء، لا يجوز، فيه خلاف، والأرجح المنع، فيه خلاف. يقول قال وش قال؟ ومنع سبق خبر ليس اصطفي، أي اختير، هذا فيه خلاف. ولكن الأرجح المنع، الأرجح في ذلك المنع. وطائفة على كل حال من النحاة تجيزه، طائفة من النحاة تجيزه. ذو تمام ما برفع يكتفي. ومنع سبق خبر ليس، ومنع سبق خبر ليس اصطفي، أي اختير. وذو تمام ما برفع يكتفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. على كل حال قلنا يمنع على الراجح تقدم الخبر على ليس، تقدم الخبر على ليس يمنع على الراجح. طائفة من النحاة تجيزه، واستدلوا على ذلك بآية في كتاب الله، لا تحضرني، نسيتها، فيها تقدم المعمول، فيها تقدم المعمول على ليس. وقالوا تقدم المعمول، معمول الخبر، إذا جاز تقدم معمول الخبر على ليس فلا أن يتقدم الخبر من باب أولى. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ألا يوم يأتيهم، أحسنت، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم. فقالوا شوف هذا معمول للخبر، ليس العذاب مصروفا، خبر معموله يوم يأتيه. فتقدم معمول الخبر على ليس يدل على جواز تقدم الخبر. فلن يتقدم المعمول، إذا جاز تقدم المعمول فتقدم العامل فيه اللي هو الخبر من باب أولى. والآخرون يجيبون بأن هذا ليس على إطلاقه. ليس كل تقدم للمعمول يبيح تقدم العامل فيه اللي هو الخبر في مسألتنا هذه. لكن الجمهور على كل حال، الجمهور يرجحون منع تقدم الخبر على ليس. ذو تمام ما برفع يكتفي. أيوه، منع سبب الخبر سيستفي. وذو تمام ما برفع يكتفي، ذو تمام أي هذه النواسخ تأتي تامة وناقصة. الناقص ما تقدم ذكره. وأما التام فهو ما يكتفي بمرفوعه، فتكون جملته فعلا وفاعلا. وذو تمام أي التام من هذه النواسخ ما اكتفى بمرفوعه، شو كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة على القراءة، وكما في قوله تعالى وإن تكو حسنة على قراءة، وإن تكو حسنة يضاعفها، وعلى كل أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي فيها مجيء الناسخ تاما أي مكتفيا بمرفوعه. فهذه لا تكون من النواسخ، تكون من باب الفعل والفاعل. لو أمثلة كثيرة على كل في القرآن الكريم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، وكي لا يكون دولة بين الأغنياء. وما سواه ناقص والنقص فيه. وما سواه أي ما لم يكتفي بالمرفوع، فهذا هو الناقص الذي يطلب اسما وخبرا، هذا هو الناقص. والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. نعم، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. فتئ والنقص في فتئ وليس وزال دائما قفي، هذه لا تأتي إلا ناقصة ولا تأتي تامة. لا تأتي إلا ناقصة. قل ما فتئ زيد يطلب العلم أو طالبا للعلم، وهكذا. وليس يعني ليس زيد قائما، وما زال عمر منطلقا، ولا تأتي هذه الثلاث تامة أي مكتفية بمرفوعها. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ولا يلي العامل، العامل هنا هو العامل في هذا الباب، وش هو؟ هو الناس، العامل هو الناس. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. معمول الخبر ما هو؟ أي ما عمل فيه الخبر. شوف، تقول كان زيد طالبا للعلم، للعلم هذا معمول لطالبا، عامل فيه طالبا. قل ما كان زيد آكلا رغيفك مثلا، رغيفك هذا معمول لآكلا للخبر، هذا هو معمول الخبر، هذا هو معمول الخبر. فذكر لك رحمه الله تعالى بأنه لا يصح أن يتقدم معمول الخبر هذا حتى يكون بعد العامل مباشرة. لا يصح أن تقول مثلا كان رغيفك زيد آكلا، هذا لا يصح. ولا يلي العامل معمول الخبر، لا يصح. قال لك إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو حرف جر. كان زيد قائما عندك، لك أن تقول كان عندك زيد قائم، كان زيد جالسا في المسجد، كان في المسجد زيد جالسا. يسميهم بعض العلماء شرفاء النحو، يعني كثير من الصور ومن المسائل النحوية يستثنى منها الظرف والجار والمجرور، بعضهم يسميهما بشرفاء النحو. نفس الشيء، طالبا للعلم. ضربت مثال عام هذا في المعمول، أنا أمثل المعمول في البداية، مثلنا لمعمول الخبر مثلا، لكن مثلا ليس زيد طالبا للعلم، ليس للعلم زيد مشي ليس، يعني احنا نتكلم مثال، ليس زيد طالبا للعلم، أو كان زيد طالبا للعلم، كان للعلم زيد طالبا. إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا جاز أن يلي العامل، جاز أن يلي العامل، هذا عند الجمهور. وبعض النحويين يجيز، ومذهب الكوفيين جواز أن يلي، جواز أن يلي معمول الخبر العاملة مباشرة، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر قنافد، هو قول الفرزدق، قنافد هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. وشوف فرزدق هجاه هجاء شديدا في هذا البيت، ويهجو في هذا البيت الجرير بن عطية الخطفي، ويوصفه يوصف جريرا وإخوته وبني أبيه بأنهم كالقنافد، قنافد هدجون يخرجوا في الليل يحومون حول بيوت الناس لفعل القبائح من سرقة الأموال ونهبها، وهذا الذي عودهم إياهم أبوه عطية ووالده هو جرير بن عطية. قال فرزدق في قنافد هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، عودهم فإياهم بما كان عطية عودهم، بما كان عطية عود إياهم، باب تقريب المعنى، فإياهم معمول الخبر، الخبر وش هو؟ عود هو الخبر، هو الجملة الفعلية هي الخبر، بما كان عطية عوده، فهو قدم معمول الخبر وجعله بعد العام، لما كان إياهم عطية عوده. البصريون يجيبون عن هذا، وتعرفوا بالجرير والفرزدق ممن يستشهد بكلامهما وشعرهما، لأنهما من عصر الاحتجاج، ذكرنا فيما مضى في مسألة ما يحتج به مما لا يحتج به، القرآن اتفاقا والسنة على خلاف، الجمهور على عدم الاحتجاج بالسنة لأنه تجوز روايتها بالمعنى، وابن مالك كان ممن يذهب إلى جواز الرواية بالمعنى، ابن مالك رحمه الله تعالى كان ممن يذهب إلى الاحتجاج بالسنة، وإلا جمهور أهل الحديث على جواز رواية الحديث بالمعنى، قال ولولا ذاك لما حدثناكم، أهل الحديث كان يقول لولا جواز الرواية بالمعنى لما حدثناكم. وذلك كثير من النحاة تحفظ، جمهور النحاة كانوا يعني كانوا مقلين من الاستشهاد بالأحاديث لما هو مستقر عند أهل العلم من جواز رواية الحديث بالمعنى، ولربما روى المعنى من ليس كلامه حجة فيغيره، أو حتى إذا لم يغيره فيأتي به على غير وجه. المهم فعن القرآن اتفاقا والسنة على خلاف، وكلام العرب في عصر الاحتجاج، ما هو عصر الاحتجاج؟ 150 سنة قبل الإسلام و 150 سنة بعد الإسلام، يعني هذه 300 سنة كلها من عصر الاحتجاج إلى إبراهيم بن هرمة تقريبا، أول من رد عليه كلامه إبراهيم هرمة، فلذلك الشعر الأموي، الشعر العباسي. المهم هذا هو التفصيل، 300 سنة الشعر الجاهلي، يعني 150 سنة التي تسبق الإسلام وال150 سنة التي بعده، وغالي هذا هو يعني الأكثر، يعني أكثر ما يستدل به يعني من الشعر الجاهلي الحديث، لأن هناك شعر الجاهلي الذي قبله قديم جدا، أنا أقول الشعر الجاهلي القديم بالنسبة إلينا، وإلا الشعر الجاهلي فيه القديم والحديث، ما كان قريبا من عصر النبوة والرسالة فهذا حديث بالمقارنة مع الذي قبله. فعن القرآن باتفاق والسنة على خلاف، و300 سنة، 150 سنة قبل الإسلام، 150 سنة بعدها، كل ذلك من عصر الاحتجاج، أو مما يستشهد به، سواء كان من النثر والشعر، من النثر والشعر. ومضمار الشان اسمن وإن وقع، البصريون قال لك هذا فيه ضمير الشان، تأولوه بأن فيه ضمير، ومضمار الشان اسمن وإن وقع مهم، واستباه أنه امتنع، استبان أنه امتنع، لكن إذا وقع ما يوهم غير هذا أي من جواز تقديم معمول الخبر أو من نعم من جواز تقديم معمول الخبر على اسم العامل وخبره فإن يلي العامل مباشرة إذا وقع هذا فنوي ضمير الشأن فأصل فعند البصريين أصل الكلام بما كان هو إياه معطية تعود فتنوي ضمير ضمير ضمير الشأن عيد مقال ومضمار الشان اسمان إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع زيد أسرع شوي الوقت وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم وقد تزاد كان في حشو كما تكون زائدة في حشو كما كان أصح علم من تقدم قل ما أصح علم المتقدم أو علم من تقدم وجوز زيد كان تكون زائدة فقط ما كان أصح علم من تقدم وهذا قليل وأشار وهذا أفاده قوله قد هذا قليل في كلام العرب وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم أصل الكلام ما أصح علم من تقدم ما أصح علم من تقدم لكن قد تزاد حشوا ما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر ويحذفونها ويبقون الخبر أحيانا يحذف العامل واسمه ولا يبقى إلا الخبر ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر واشتهر هذا بعد إن ولو قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل قد قيل ما قيل إن صدقا إن كان المقول صدقا شوف حذف العامل واسمه حذفت كان واسمها إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل من أمثلته ما ذكره ما مثل به السبويه في الكتاب المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر هذا ذكره المرء مقتول بما قتل به إن سيفا إن كان ما قتل به سيفا فسيف وإن كان ما قتل به خنجر خنجرا فخنجر هذا كثير وبعد أن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد إن نعم وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد إن ولو كذلك بعد لو لو كما في قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد ولو كان الملتمس خاتما من حديد ومن القليل أن تحذف كان واسمها من غير وجود إن ولو مطلقا ومن هذا القليل ما ذكره السيبوي كشاهد على هذا في قوله من لد شولا فإلى إتلائها من لد شولا فإلى إتلائها أي من كونها شولا مذ كانت شولا إلى إتلائها لكن هذا قليل والغالب أن يكون بعد إن وبعد لو هذا على كل حال شطر بيت من لد شولا فإلى إتلائها هذا شطر بيت ومن الشواهد التي لا يعرف قائلها ولا تمامها 50 شاهدا تقريبا في الكتاب لسيبويه 50 شاهدا لا تعرف تتمته ولا قائله في أشطار فقط ولا يعرف على كل حال ذكر بعضهم أن بعضهم ينسبه لرؤبة بن العجاج وبعد أن تأويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب هذه مسألة لغية وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب زين كمثل أما أنت برا فاقترب شوف أما أنت برا فاقترب أصلها لأن كنت برا فاقترب وهذا قليل هذا قليل لكن يذكر للعلم به وليس من شرط ذلك التكلم به كمثل أما أنت برا فاقترب قال لك أصل الكلام لأن كنت برا فاقترب حذفت اللام وحذفت كان مع مدخولها وأدخلت عليها أما أنت برا فاقترب لأن كنت برا فاقترب هذا هو ما أراده رحمه الله ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. ومن مضارع اللي كان منجزم كان يكون. إذا كان مجزوما شرطا يكون مجزوما. وفي شروط أربعة لكن أذكر شرط واحد. من مضارع اللي كان منجزم يجوز حذف وهو حذف ملتزم. أي إذا كان مضارعا مجزوما فيجوز حذف النون منه. من مضارع اللي كان منجزم يجوز حذف تحذف نون. يحذف نون وهو حذف ملتزم. تحذف نون وهو حذف ملتزم. ذلك ليس لازم لكن يجوز الحذف كما في قوله تعالى ولم على لسان مريم عليه السلام ولم أكو بغية. وكما في قوله تعالى ولم يكو من المشركين. وكما في قوله تعالى وإن تكو حسنة. وهكذا هكذا له شروط. ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. هذا في أربعة شروط. شوف الشرط الأول أن يكون مجزوما بسكون لا قبل سكون ولا ضمير نصب متصل. اكتبوا هذه الجملة بعد سهل. أن يكون مجزوما بسكون لا قبل سكون ولا ضمير نصب متصل. أولا يكون مجزوما. إذا ما كانش مجزوم لا يمكن الحذف. واضح. كان لا حذف فيها. واضح. يكون مجزوما. أولا أن يكون مجزوما. ثانيا أن يكون مجزوما بسكون لا بحذف. شوف يكونون كي قلت قل كونوا حجارة يجوز تحذف النون. لا يحذف النون. هو مجزوم لكنه مجزوم بحذف النون. يكونون كون قل كونوا حجارة. فالشرط في الجزم أن يكون جزما بالسكون بسكون النون. شفت كون مجزوما بسكون زيد لا قبل سكون. يعني الشرط في جواز حذف النون عند الجمهور ومذهب سيبوي أن تكون قبل حرف متحرك. شوف ولم أكو با ولم أكو بغية. واضح. ولم أكو بغية. وإن تكو ح حسنة ضعيفة يأتي من لدن العظيم. وهكذا. ولم يكو مي من المشركين. شوف. أما إذا كان بعده السكون قل مثلا لم يكن الحق لم يكن الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرار كما أنشده غير واحد. فهل يجوز هذا؟ ماذا بسيبويه أنه لا يجوز. وكثير من النحاة لا يجوزه يشترطون أن يكون بعده حرف متحرك. يونس شيخ سيبويه يجيزه واستدل على هذا بهذا البيت. لم يكن الحق لم يكن الحق سكون بعده أصلا لم يكن الحق فهو حذف النون وبعده ساكن اللي هو لم يكن. شوف لم يكن الحق لم يكن الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرار كثرة المطر. واضح. لكن هو شر خلافا ليونس كتبوا خلاف ليونس الشيخ سيبوي وكأنه مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى لأنه لم يشترط. كأن مذهب ابن مالك كمذهب يونس الشيخ سيبوي لأنه لم يشترط في الألفية. يكون مجزوما بسكون لا قبل سكون زيد ولا ضمير نصب متصل. شوف اذا اتصل اذا استوفي تلك الشروط اذا وجدت تلك الشروط لكن كان متصلا بضمير نصب كما في قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح ان يكنه عن ابن الصياد ان يكنه فلن تسلط عليه هنا. لا يجوز حذف النون. ما تقولش ان يكه لانه اتصل به ضمير نصب متصل. إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. واضح. هذه الشروط أربعة حفظها في هذه الجملة. كن مجزوما بسكون لا قبل سكون ولا ضمير نصب متصل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ولنكمل بعد قليل في درس التصريف. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.